السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا أشكر الله عز وجل أن جعلني في مثابة أخاطب إخواني الذين يحبونني ونحبهم الذين طلبوا مني بعض الكلمات على حد قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن ربما لا نذكر شيئا جديدا إلا أن نذكر ما يكون في علم كثير منهم تجديدا لما علموا، وقد يؤثر التذكير والذكرى في قلب الإنسان فيرجع إلى المطلوب. فعلى هذا أولا نشكر الله عز وجل، ثم نشكر الإخوان في قطر، وكما قال المقدم حرسها الله، نعم ندعو الله تعالى أن يحرس بلاد الإسلام والمسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه البلاد إذا ظلت يظل العالم كله، وخاصة المملكة العربية السعودية والبلاد التي في الخليج. ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون ثابتة في أمنها وأمانها، وتكون ثابتة على دين الله تبارك وتعالى. ثم الموضوع الذي، ونشكر الإخوان جزاهم الله خير الذين ظنونا على خير أو محل خير، فنلقي إليهم بعض الأشياء فيما يتعلق بالعلم والاتباع. والحقيقة أن الاتباع هذا هو أصل الدين. اتباع إذا قيل فالمقصود منه اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسل الله نبيا إلا ليطاع، أي ليتبع بإذن الله عز وجل. وهذا الاتباع يحتاج إلى علم، ولذلك ديننا الحنيف أول ما أمر في أول وحي بالقراءة والكتابة، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. إن أول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء عن طريق جبريل عليه السلام، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فديننا الحنيف حث ويحث على التعلم والقراءة، يحث أتباعه على العلم على الأخذ بالعلم وبأسباب العلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة ثم ذكر القلم، فهنا فيه إشارة على أن القراءة قد تكون بدون كتابة وبدون أن يقرأ من كتاب، والقراءة تكون من المكتوب بالقلم. والمسلمون لا شك عرفوا قيمة هذا الأمر الكريم من الله عز وجل بحث النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا كل شيء باسم ربهم. تاريخ المسلمين يدل على أنهم قرأوا باسم ربهم فكانوا رسل أمن وأمان للعالم كله أينما حلوا وارتحلوا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا كانت قراءة الإنسان بسم الله تعالى فليقرأ ما شاء من العلم بعد العلم الأول، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه. فأنا أريد أن أقول أن الإسلام حينما يأمرنا بالقراءة فليست القراءة محصورة في باب من أبواب العلم، وأبواب العلم الكثيرة كثيرة جدا لا شك فيها. فإذا قرأ الإنسان الطب باسم ربه فيكون طبه من حلال وعن طريق حلال وعن طريق إخلاص. فإذا قرأ حتى علم الذرة وغيرها وغيره فيكون الإنسان رسول أمن لا رسول فساد. فالطالب طالب العلم المسلم تدعو له الأسماك في أو الحيتان في جوف البحر، لأنهم قرأوا هذا العلم لإقامة الأمن والأمان والإيمان والإسلام، فكانوا أحق أن يدعى لهم أو تدعو لهم كل شيء أو يدعو لهم كل شيء في الكون. ولما قرأ غير المسلمين هذا العلم الذي أسسها أولا المسلمون بغير اسم ربهم، فسار هذه القراءة سارت سبب فساد وفتن في العالم وسبب إبادة للإنسانية. فحينما يصنعون هذه الآلات المهلكة الآلات المبيدة، لا شك أنهم ما قرأوا باسم ربهم، لو كانوا قرأوا ما أوجدوا هذه الآلات المبيدة المهلكة. ولو كانوا قرأوا باسم ربهم وأوجدوا هذه الآلات ما استعملوها لعبادة الناس ولعبادة مخلوق أو مخلوقات الله عز وجل. فمعلوم أنهم في بعض الأحيان يجربون هذه القنابل وغيرها في البحر وتموت فيها حيوانات البحر والحيتان، فهل تدعو لهم هذه الحيتان أم تدعو عليهم؟ فلا شك أن قراءة المسلم مأمور أن يقرأ كل علم من علوم الدين والدنيا، إما فرض عين أو أما بعض العلوم وإما فرض كفاية. فعلى المسلمين لا شك أنهم يجب أن يقرأوا حتى علوم الدين، والدليل عليه قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان العدو قد تعلم واخترع، وليس اخترع لا شك أنه رقى، لكن أصل هذه العلوم التي يتعلم العدو هو من المسلمين الذين أوجدوا علوما كثيرة منها واخترعوا كل نوع من الآلات. فإذا كانت هذه الآلات من آلات الحرب وغيره، فيجب على المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم التي يصنعون بها هذه الآلات حتى يتفوقوا على المسلمين يتفوقوا على الأعداء ويرهبوا المسلمين الأعداء ويرهبوا المسلمين على مسيرة شهر. هذا هو المطلوب من شرع الله تبارك وتعالى. والإسلام حينما يرفع السيف لا يرفع لإطفاء غضبه على غير المسلمين، لا، الإسلام من السلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فالمسلمون هم تابعون لرحمة للعالمين. إنما يرفعون السلاح حتى لا يرفع الآخرون الذين لا يحسنون استعمال السلاح حتى لا يرفعوا وتنزع الأسلحة من أيديهم، على ما قال الله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، بحيث لا يكون هناك حرب في الدنيا ويكون الناس في حرية وأمن وأمان. فالمسلمون في الحقيقة قد كان الأوائل فاقوا في العلوم أكثرها التبعية، البصريات، الضوء، وكذلك الحرارة، الطب بأنواعه، صيدلة، حتى التشريح والعملية الحربية، العملية الجراحية، كان المسلمون هم أسبق الناس. فإذا على كل حال قوله تعالى اقرأ باسم ربك يجب على المسلمين أن يقرأوا، لكن يكونوا دائما يذكرون الله عز وجل في بناء أو في صنع هذه الأشياء بالعلم واستعمالها للخير والصلاح. والعلم واجب على كل مسلم، العلم واجب على كل مسلم كما قال الله تبارك على كل مسلم ومسلمة، لأن الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم سكتوه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. زيادة مسلمة لم يثبتها علماؤنا الذين لهم نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمة أيضا تدخل في لفظ مسلم، كما أن كثيرا من الخطابات قد جاءت في كتاب الله عز وجل للرجال والنساء داخلات تابعات للرجال. طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. ما هو العلم الذي يجب على كل مسلم أن يطلبه؟ فنستشف هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث الطويل الذي ذكر فيه حالة احتضار لمسلم وكافر، ثم ذكر أنه حينما يدفن الإنسان مؤمنا كان أو كافرا يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة لا غير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة قد أعلنها الله عن طريق نبيه لكل إنسان يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. يجب أن يذاكر في حياته هذه الأسئلة ويعمل بموجب هذه الأسئلة. وموجب هذه الأسئلة يجب على كل فرد من أفراد المسلمين حينما يبلغ على الأقل أن موضع التكليف بعد البلوغ، فيتعلم إن لم يكن علمه أولياؤه، وإلا يجب على أولياء الأمور أن يعلموا من ولاهم الله أمرهم، يجب أن يعلموهم إذا بلغ سن التمييز كل هذه الأشياء، بل إذا فتح فمه وبدأ ينطق ويتكلم يجب أن يعلم ما يتعلق بالله عز وجل، يعلم كيف يبدأ أكله وشربه، وإذا دخل في المرحاض فماذا يقول. هذه كلها مما وجب على أولياء الأمور أن يعلموا أولادهم الصغار قبل أن يبلغوا سن التمييز. في الحقيقة كما يظهر من نصوص الكتاب والسنة، وكان عمر بن أبي سلمة صغيرا فكان يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل سم يا غلام سم الله وكل مما يليك. فيجب أن يعلم، وعلى هذا الوجوب يأتي على أولياء الأمور أبا أو جدا وأمهات، يجب عليهم أن يعلموا الولد. ثم إذا بلغ سن التمييز وهو سن السابعة، فيأتي على أولياء الأمور أمر الله عز وجل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فرضنا أن إنسانا لم يوفق الله تبارك وتعالى إياه أن يعلمه أحد، فإذا بلغ سن التمييز فيجب عليه أن يعرف دينه ويعرف ربه. معرفة الأب ربه لا يخلو أن هذه المعرفة ولا يخلو من الوجوب لتعلم هذه المعرفة أي فرد من أفراد المسلمين ما دام قد بلغ وهو في عقل سليم. فماذا يتعلق، ماذا يجب عليه أن رب فيما يتعلق من أن ربه؟ وجود الله عز وجل، وأين استواؤه عز وجل ألا ما أخبر الله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا يجب علينا مما يتعلق في صفاته أن نؤمن، من غير أن نمره على ظاهرها، من غير تكييف ولا تأثير ولا تشبيه ولا تمثيل. كل هذا يجب أن يعرف بالإجمال. فكلما سمع قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم يجب أن يؤمن أن لله يدا، بدون أي دخول لعلم لا يجوز أن يتعلم المسلمون هذا العلم، كما يأتي إذا تذكرنا وكانت فرصة الكلام عليه والإشارة عليه. فهذا العلم معرفة العبد ربه يجب أن يكون على ما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان فيهم أحد وإن كان من أغرق الناس في البداوة، هل كان أحد يشك إن حينما يسمع قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، هل سأل أحد كيف استوى؟ ما جاء هذا إلا فيما بعد حينما اختلط الغير العرب من العرب العجم الذين كانت عقائدهم غير صافية ولا غير الفطرة، لكن رجل البادية في البداوة على فطرته فهم معنى الرحمن على العرش استوى ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى وعلى أي شيء استوى، على العرش، وتصور العرش، لكنه الشيء الذي آمنوا أنه من غير تشبيه للعرش من عرش الإنسان أو من غير تشبيه لهيئته وكيفية استواء الله عز وجل. فأريد أن أقول قبل أن تجتال العقيدة ناس ضلوا في باب العقيدة يجب أن يتعلم هذه العقيدة ويسأل هذا العلم ممن عنده هذا النوع من العلم. فما عرفنا أن الناس قد ذهبوا مذاهب كثيرة في هذا الباب، والإنسان هو حريص على مصالح الدنيا فقط، فإذا أراد أن يعمل عملا خفيفا أو يريد أن يفتح محلا فيسأل عشرات الناس أي محل يكون مناسبا للربح وأي متاع أو أي بضاعة يكون أنسب في هذا المحل. فما دام هو حريص على مصالح الدنيا التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، فهذا إن كان يعقل فيجب عليه أن يسأل الناس الذين يعرفون الدين الخالص والتوحيد الخالص. ومعلوم أن عقائد الناس قد اختلفت ومحلات العقائد مختلفة، فيعرفون أن هناك ناسا يدعون إلى شيء يسمى الكتاب والسنة، وإذا ذهب يشتري قطعة غيار فيسأل القطعة الأصلية التي لا تكون تقليدية، فلماذا لا يسأل عن دينه الذي هو الأصلي؟ ومعلوم أن الدين الأصلي ويجب أن يؤمن، لو لم يؤمن بهذا الإيمان ربما يكون ملوما أو ربما يكون مؤاخذا عند الله وعند رسوله ثم عند المؤمنين. يجب أن يؤمن أن الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها الصحابة رضوان الله عليه تعلمه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر الله بكمال هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا يجب أن يؤمن كل مسلم أن الدين الصحيح الذي يجب أن يتبعه وهو الذي يسأل عنه في قبره هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا. هذا هو العلم الذي يجب أن يتعلم الإنسان فيما يتعلق بربه وأمور دينه الأخرى وعن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانته ومقامه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا السؤال الأول يجب أن يتعلم وهو سؤال من أسئلة القبر الثلاثة، من ربك؟ يجب أن يعرف ماذا يجب عليه في ذات الله تعالى أن يعتقد، ثم بعد ذلك يجب أن يعرف أن سيده وربه بماذا يأمر به، أمر بماذا، ما هي الأحكام. فيجب أن يتعلم الذي يستوي فيه كل رجل سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان حضريا أو بدويا، سواء كانت امرأة أو سواء كانت أمة، ماذا يجب على كل واحد. هذا القدر يجب أن يتعلم الإنسان فيما يتعلق بذات ربه. كذلك عن دينه السؤال الثاني، وما دينك؟ يجب أن يعرف ما هو الدين، على الأقل يعرف أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك كيف تودى هذه الأركان. فيجب عليه بعدما قال لا إله إلا الله أول فريضة عليه أن يصلي، حتى لو أسلم إنسان قبل ساعة من صلاة الظهر يجب عليه أن يغتسل ويتطهر ثم يذهب إلى الصلاة في المسجد مع الناس حيث ينادى بهن في الجماعة، ولو لم يفهم إلا كلمات الله أكبر سبحان الله فيجب أن يؤدي بها صلاته، ثم وقتا بعد وقت على مر أيام قليلة يجب أن يتعلم القراءة التي هي ركن في الصلاة، وكذلك الواجبة وكذلك الأذكار وغيرها. الصلاة كذلك بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إن كان هو فقيرا لا يجب أن يتعلم تفاصيل الزكاة، كم في كم شاة كم يكون الزكاة في كم إبل يكون، لكن إذا ملك شيئا يجب أن يتعلم. كذلك بعد ذلك إذا كان جاء وقت الصوم فيجب أن يعرف كيف يصوم، ولا عذر له أنه أخطأ وشرب وجامع في نهار رمضان فيقول ما كنت أعلم، لا يقبل هذا العذر في الحقيقة إلا شخص قد دلت على أنه كان في مجاهل من الدين ومجاهل أفريقيا وغيرها ولم يبلغه شيء، فقد يعذر في أول الأمر، لكنه لا يعذر والناس ينظر إليهم أنهم يصومون بطريقة خاصة. كذلك بعد إذا كان عنده مال فيجب عليه أن يحج، قبل المال أو قبل حصول المال للحج لا يجب عليه أن يتعلم فيما ذكر الشافعي وغيره مما هو نقله الخطيب في الفقيه والمتفقه، أنه لا يجب عليه أن يتعلم كيف طريقة الحج إلا إذا جاء عنده مال فيجب عليه أن يتعلم ثم يتوجه إلى بيت الله عز وجل. وهكذا جميع أمور الدين، إذا بلغ عنده مال أو أراد أن يتزوج فيجب عليه أن يعرف ما هن من النساء اللواتي يحللن له وما هن يحرمن عليه، وما آداب الزواج وغيره آدابا شرعيا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الدين دينك، لابد أن تعرف أيها الرجل أيا كنت أنت، سواء كنت في البادية أو كنت تاجرا أو كنت مزارعا، يجب أن يتعلم ما وجب عليه على كل على حسب مراتبه. كذلك الأمور الأخرى، فهذا هو العلم الواجب على كل فرد من أفراد المسلمين رجالا ونساء. المرأة إذا بلغت يجب أن تعرف ماذا يجب عليها، ما هي نواقض الطهارة، وكم تترك الصلاة في إذا جاءت بعض الأحوال التي تخص النساء. هذه كلها من العلوم التي تتعلق بمعرفة ديني، إشارة إلى إيجاز أنه يجب عليه أن يعرف ربه ويعرف دينه وأحكام الدين، ويعرف السؤال الثاني من هذا الرجل، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. يجب أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال، وليس يجب عليه التفصيل أنه متى وكيف كان وماذا كان إلى التفاصيل، ولكن عموما يجب أن يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ماذا مضى عليه من المشاق والمصائب في دين الله تعالى، حتى يشعر أهمية الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه رحمة للعالمين في نفسه وهجرته وغيره. وهذا في الغالب ربما لا يهتدي إليه، فيجب على الناس الذين قد رشحهم الله وقد أعطاهم علما أن يعلموا الناس أشياء التي لا ينتبهون إليها، حتى يكون لهم مقويا في فهم دينهم وفي تأثير الرسول وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ثم أهم من الجميع، بعدما أحدثت أفكار مختلفة وأقايد مختلفة في ذات الله وفي حتى في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتعلم الحق فيه، يسمع في الساحة أو في المدينة التي يعيش فيها أن هناك ناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بشرا، هكذا يقولون، بل كان نورا وهو جزء من الله تبارك وتعالى، من نور الله تعالى، هكذا يعتقدون. فهل يجب عليه أن يقول كل على حق؟ لا، لابد أن يعرف الحق، ماذا يقول الله تعالى في ذات رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والعوارض البشرية كلها كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف حمى الله عن هذه العقيدة الباطلة البلاد، خاصة بلاد الجزيرة والخليج، لكن الآن بدأت تنتشر عقائد فاسدة عن طريق بعض الذين ينتسبون إلى التصوف وغيره، حتى في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في ما قبل 40 سنة ما كنا نسمع هذه العقيدة الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشر، إلا في آسيا، في الهند وباكستان وغيرها، الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشر. لو قلت إنه بشر ربما قتلوك. يوجد ناس بهذا المعنى ويتهموك بأنك سيء الأدب، وحق لك ألا تعيش. فلذلك على كل حال في ذات النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعرف أنه بشر. ومعقول أنه ما أرسل الله رسولا إلا من قومه ومن البشر، ما بعث رسولا من الجن أو من الملائكة أبدا. ولو أرسل الله ملائكة لا لبس عليهم ما يلبسون، لابد أن يكون يرسل في صورة البشر، حتى لا يجد الإنسان فرصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي المعاصي وغيرها. وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان هو ملكا ونحن بشر إلى آخره. لا، بشر يكمل شخصه وتكمل شخصيته بعون الله تعالى، فالكمال والمزية تأتي هنا. التراب أو قطعة من التراب يكون له عروج حتى إلى جناب قريب من جناب الله تعالى، هذا هو الكمال. أما إذا كان الملك ملكا فهو يكون في الملأ الأعلى، فما مزيته؟ مزية الشخص حينما يكون بشرا ويكون قد عرج به الله تبارك وتعالى إلى ما لا يصل إليه حتى الملك. الحاصل أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجب أن نؤمن ولا ننكر كتاب الله عز وجل. وكان أيضا له حياته كاملة شاملة لجميع ما يلقى الإنسان في حياته، فهو كان صلى الله عليه وسلم ابنا لأبوين وصار يتيما، كيف عاش يتيما؟ وإن كان قبل النبوة هناك قد يقول ناس أنه لا نأخذ أمور الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة جعله الله تبارك وتعالى معصوما عن الخطأ، ثم بعد ذلك بدأ يتجر لكسب عيشه، وكان يرعى أغنام أهل مكة على قراريد لكسب عيشه الحلال. فالمسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له قدوة أن يتكسب من أرق جبينه ويأكل الحلال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأعداء وكانوا قد دبروا ليقتلوه، كيف كان صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وكيف كان بالتجاء إلى الله تبارك وتعالى حتى خرج مما بينهم. وثم بعد ذلك لما ملك نواصيهم في فتح مكة، كيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم أيضا في قد الحروب وغيرها، فكيف كان صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف؟ فلا بد أن نعرف حيثية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالإجمال في الحقيقة، إذا لم يعرف أحد الناس فيجب على العلماء أن يعقدوا لهم مجالس علم حتى يعرف الناس، وحتى تملأ قلوبهم هيبة وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا، هو الذي جاء بالهدى ودين الحق، فيجب أن نعرف حيثيته ومكانته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فكما بين الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا حق الرسول، كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا علم هذه الأشياء هي التي يجب على كل فرد من أفراد الأمة. ويجب أيضا أن يعلم كما أكدنا في كل شيء أن هناك في الدنيا قد أفسد العقيدة والعلم الصحيح، فيجب أن يأخذ العلم الصحيح. وماذا إذا كان هناك ناس مختلفون في مسائل كثيرة، ماذا يجب عليه؟ هنا يأتي معنى الاتباع، هنا يأتي معنى الاتباع. بعد هذا العلم الذي يجب أن يعرف، يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم ليس يأتي كما قال بعضهم أنه يأتي بدون تعلم. والغزالي، حتى الغزالي سبحان الله قد أخطأ في هذه المسألة، قال: إذا كان أراد العلم، فيما أذكر معناه، أن يجلس في ظلمة من الليل في خلوة ويضع رأسه بين ركبتيه ويفكر في الله فينزل عليه العلم. هذا النوع من التعلم أو التعليم أو تعليم الناس أن يتعلموا بهذه الطريقة، هذا لا شك فيه ضلال. إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وعن عدة من الصحابة موقوفا: إنما العلم بالتعلم. معلوم أن الإنسان لا يولد عالما، فيتعلم كل صغير وكبير بمجرد ما يشعر شيئا ما، حتى قالوا إنه إذا بلغ 6 أشهر فيبدأ ويحفظ حتى الكلمات ولا ينطق، إلا يكون فجأة يبدأ يتكلم، لأن في مخزون دماغه قد اختزنت هذه الكلمات. فإذا لا يأتي العلم إلا بالتعلم. وأدل دليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا التعليم يغير حتى الفطرة التي فطر الناس ناس عليه خالقه أو خالق الناس. فيجب أن يكون التعليم والتعلم على ما أراد الله عز وجل في دين الله تعالى وفي رسوله وفي حق رسوله. فالاتباع كما أمر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فاتباع في اصطلاح الشريعة السير وراء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام به والعمل بما فيه، ما جاء به من الوحي قرآنا وسنة. فاتباع كتاب الله وسنة رسول الله هو الاتباع. ثم اتباع سنة الخلفاء الراشدين يدخل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كذلك إجماع الصحابة، أجمع المسلمون على أن إجماع الصحابة يجب أن يتبع فيما ليس فيها نص قطعا، ولا يكون الإجماع إلا فيما لا يكون نص صريح، أو في مسألة ما لا يكون فيها نص صريح. كذلك إذا أجمع أمة محمد صلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل، أيضا يدخل في الاتباع، لأن الله تعالى قال: من يتبع غير سبيل المؤمنين. فاستدلوا به على وجوب اتباع الإجماع. إذا ثبت الإجماع وكان الإمام أحمد رحمه الله يشك في إطلاق الإجماع، وكان يقول: لم أجد الناس على غير هذا مثلا، أو لم أجد فيه مخالفا. فاتباع الإجماع، كذلك اتباع القياس الصحيح الثابت بالكتاب والسنة اتباع. وحينما نذكر الاتباع، فيجب أن نذكر ما أحدث في مقابله شيء آخر، وهو التقليد في دين الله تعالى. والتقليد لا نذمه إلا في دين الله تعالى إذا كان خلاف النص الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتقليد في الحقيقة كما فسروا قالوا التقليد هو قبول قول أحد ليس قوله حجة في الشريعة بدون دليل، نقبل كلامه بدون دليل فصار هو التقليد. لكن إذا قبلنا قوله في ضوء الدليل فهذا ليس تقليدا ولا يسمى تقليدا، إنما هو تقليد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لله عز وجل لرسوله، لأنه تكلم بدليل من الكتاب والسنة. فالعمل بقول من ليس قوله حجة هذا هو التقليد، وقد عرفنا لا شك فيه، ونريد أن نؤكد على أنفسنا وعلى إخواننا على معنى الاتباع، لأنه في الحقيقة ابتليت الأمة. الصوت واصل إن شاء الله؟ واصل واصل واصل شيخنا الله يجزيك خير. الله يسلم. نريد أن نؤكد على معنى الاتباع، لأن لا شك فيه أن الناس قد غيروا معنى الاتباع، وقد يكون قد دخلوا في أمور ليست هي شرعية في ترك الاتباع. فالآن ما جاء، أولا نقول ما جاء الخروج والنصب والتشيع وغيرها من الفرق التي حدثت في الإسلام، ما جاءت هذه الأمور إلا بترك الاتباع. لو كانوا يتبعون النصوص الصحيحة ما كانوا يضلون. ثم هذه أول الفرق التي جاءت في الإسلام. ثم عرفنا أن هناك في تاريخ الإسلام أن جاءت قدر الله هكذا أن تكون مذاهب مختلفة منسوبة إلى أئمتنا رحمة الله عليهم، الذين هم أتبع الناس لكتاب الله وسنة رسول الله، وأكثر الناس تأكيدا على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء وغيرهم. لكن قدر الله أن ناسا أجد أنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله، بل كانوا يغيبون من كان يدعي اتباع الكتاب والسنة، أو إذا قرأ. وأنا لا أنسى ما ذكره الأئمة رحمه الله في وقت مبكر، بقي بن مخلد رحمه الله حينما كما ذكر العلماء في ترجمة بقي بن مخلد المحدث العظيم رحمه الله، لما دخل في الشرق وجاء إلى بغداد فتعلم فأخذ العلم من علماء بغداد الحديث، فحمل معه مصنف ابن أبي شيبة إلى بغداد. لما حمل معه إلى بغداد إلى أندلس وبدأ يقرأ، اجتمع علماء المالكية وضيقوا عليه وشكوه إلى الأمير، وأذكر أن اسم الأمير إمام محمد أو الأمير محمد. فأقام لهم مجلسا قال في الذهبي قال فيه في الحقيقة قال فيما أذكر نعم نقل عن قال كان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا. آذاه المالكية، قال ابن الفرضي قال آذاه المالكية حتى فتح الله عليه ونصره. قال ابن الفرضي ملأ بقي بن مخلد الأندلس حديثا فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون أحمد بن خالد ومحمد بن الحارث وأبو زيد ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث، فأغروا به السلطان وأخافوه به، ثم إن الله أزهره عليهم وعصمه منهم، فنشر حديثه وقرأ الناس رواتبه، فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس. وذكر ابن حزم كان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبا للعلوم عارفا، فلما دخل بقي الأندلس بمصنف أبي بكر بن أبي شيبة وقرئ أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف أي خلافة مذهب مالك طبعا، واستبشعوه ونشطوا العامة عليه ومنعوه من قراءته، فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم، وتصفح الكتاب جزءا جزءا، أي مصنف ابن أبي شيبة، حتى أتى تصفح الكتاب جزءا جزءا حتى أتى على آخره، ثم قال لخازن الكتاب كتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخة لنا. ثم قال لبقي: انشر علمك واروي ما عندك، ونهاهم أن يتعرضوا له. كل هذا ذكره ابن حجر في سيارة أعلام النبلاء الجزء 13 288 في ترجمة بقي. فأنا أريد أن أقول أن ناسا في قرون الماضية قد تركوا دراسة الكتاب والسنة، وعكفوا على أقوال الأئمة وعلى تفريعات الأقوال المتأخرين على أقوال الأئمة، حتى قد يوجد أو توجد في هذه المذاهب مسائل واضحة مخالفة للسنة، ما كانوا يقبلون الحديث، وما كانوا بالأحرى أن نعبر ما كانوا يتبعون الاتباع المطلوب، وكانوا يتركون الحديث النبوي الصحيح. هذا أمر ليس سرا، إنما هذا أمر معروف بين أهل المذاهب، وإلى يومنا هذا في الحقيقة تجدون ناسا لا يجيزون النساء أو حضور النساء. مذهب الحنفي هداهم الله تعالى، هل كان الإمام أبو حنيفة على هذه العقيدة وهذا العمل؟ أبدا. يقولون لا يجوز للنساء أن يحضروا المسجد فيمنعون. وحكى لي شخص كنت أدرس في الحرم بلغة أردو يوم أردو، فكان رجل يسمع الكلام، جاءت المسألة سأل بعضهم هذا المعنى، فقلت إن مذهب الحنفي مخالف في هذا الحديث الصحيح. فلما نزلت من الكرسي بين المغرب وبين الأذان، أذان العشاء وصلاة العشاء، جاءني وقال: صدقت، رجل وسيم عمره لا يقل عن 60 أو كذا ما شاء الله، ولكنه يظهر أنه ثري، فقال: أنت صدقت، أنا بنيت المسجد في مدينة بنغلور، اسمه حاج قاسم، قال: بنيت مسجدا يسع ل1500 من الرجال وعلى الأقل 500 من النساء، لهن مسجد خاص، لهن مراهب خاصة، مواقف خاصة، طريق خاص، وافتتح المسجد في رمضان وحصل خير كثير وفرح كثير في المسلمين، صلوا الصلوات خاصة التراويح رجالا ونساء، ولكن بعد رمضان اجتمع علماء ديوبند. ينبغي أن نعتبر أن في ذلك العبرة. فاجتمع علماء ديوبند وأغلقوا المسجد وقالوا: لا يجوز في مذهبنا حضور النساء في المسجد للصلاة. فأريد أن أقول في الحقيقة أن الاتباع يجب أن يكون الكلام فيه وعليه وفي الحث عليه في هذا الزمان كثير، حيث صار الشخص الذي يسمي نفسه سلفيا، أي ما يتبع إلا ما جاء عن السلف، وأسلف السلف رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والأئمة، ما جاء عنهم في هذا الباب إن شاء الله، إذا ادعى فيقولون هذا لا مذهبي وهذا مبتدع، ولا مذهبية هي البدعة، تعرفون هذه المسائل وأنتم طلبة العلم، لكن عوامنا يجب أن نوصل إليهم هذه الأشياء. أنتم تنظرون يا أيها الإخوة أن الدين قد يباع في محلات كثيرة في أشكال كثيرة، كما أنكم تبحثون عن القطع الأصلية وعن البضاعات الأصلية، كذلك يبحثوا عن الدين الصحيح. إذا خاطبنا بهذه السورة إن شاء الله ربما يقر في قلب أحدهم البحث عن الدين الخالص والدين الصحيح. فالاتباع في الحقيقة كان آيات كثيرة، معلوم أن الله تبارك وتعالى أمر كيف يؤول أولئك الذين يتركون العمل بالآيات والحديث، ثم يذهبون فيأخذون شواذ أقوال ليست من الأئمة بل من الذين انتسبوا إلى الأئمة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء كانوا مأمور، كان أمتهم مأمورة أن تتبع رسوله، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله عز وجل، إلا ليطاع بإذن الله. ولقد أعطينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. تذكرت هذه الآية، أردت أن أقول إن حتى حديث الأنبياء الذي هو غير الكتاب المنزل كان يجب على أممهم أن يتبعوه، كما وجب على أمة محمد أن يتبعوا الوحي الثاني وهي السنة، فكانت مثل السنة أقوال أنبيائهم يجب عليهم أن يتبعوه. فهذه الآية نفسها، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، المقصود من أهلكنا القرون الأولى فرعون وقومه، ومعلوم أن موسى عليه السلام وهارون إنما جاء إلى موسى يدعونه إلى الله عز وجل وملأه على وحي غير متلو، وما أعطي التوراة إلا بعدما أغرق فرعون وملأه وآل فرعون. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فإذا يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين فيه كتاب الله تعالى عليهم لهم نصوص كثيرة في وجوب الاتباع، ووعيد شديد على ترك الاتباع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يأتي إلى يوم القيامة نبي ورسول، لا يجوز عليه أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا فيما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير بإسناد صحيح، لا ما حق ولا استقام لأحد من المسلمين أن يصرف نظره وبصره وعمله عنه. وقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر، أطيعوا الله والرسول في جميع ما آتانا، ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فقد يصل ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حتى لو لم يكن في كتاب الله تعالى فيصل إلى الكفر، ولذلك ذيل الله تعالى هذه الآية فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيضا طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أولي الأمر أيضا وجبت طاعتنا عليهم فيما يأمرون من طاعة الله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر أمرا يكون فيه نزاع، هل هو من أمر الله تعالى أمر رسوله أم مخالف، فانظروا ردوا إلى الله والرسول تجدون حله فيه إن كنتم، ناشد الله تبارك وتعالى بإيمانهم إن كنتم مؤمنين. فالطاعة الاتباع اتباع عامة في الحقيقة من يجب في هذا الزمان خاصة الذي صار فيه الاتباع غريبا غريبا، يجب أن ينوه عليه كثير والعلماء يعتنوا به كثير. ما ومع العلم أن هناك ناسا لا شك فيه لأجل المصالح الشخصية أو لأجل السياسة وغيرها، لا شك أنهم يتركون كثيرا من أمور الاتباع ويجعلون جماعات وأحزابا على أفكار مستحدثة ويسمونه الفكر الإسلامي في الحقيقة، وهذا من الأشياء التي ننكره عليهم. فإذا الاتباع يجب على كل مسلم ومسلمة، وعند الاختلاف يجب أن نرجع إلى الأمر إلى الله وإلى رسوله، وعليه كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلما حصل خلاف بينهم أرجعوا الأمر وقضوا فيما بينهم هذا الاختلاف. وإذا لم نرجع ونقول كل واحد على شاكلته، ويقول بعضهم كل يعمل على شاكلته، فهذا ليس من أمر الله وأمر دينه. فالأمر أمر الاعتصام بكتاب الله وعدم التفرق في الحقيقة لا يحصل إلا بالاتباع والرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. وليس أدل على هذا على ما مرت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قرون خالية من الاختلاف الشديد، حتى إنهم لم بأي سبب حصل لم يجز بعضهم الصلاة وراء بعض، وحتى في بيت الله تعالى الذي جاء ليوحد ووحد القبائل المختلفة التي كانت تأكل بعضها البعض، جعلوا في بيت الله عز وجل مقامات مختلفة، 4 مقامات، كل واحد يصلي وراء إمام مقلده ولا يصلي وراء غيره، سبحان الله. وكان يحصل نزاع أيضا قبيح شنيع مستبشع في من يبدأ المغرب أولا ثم العشاء ثم كذا. وحصل في بعض الأيام المقام الخامس ومقام الزيدية أيضا كما ذكر ابن جبير في رحلته وقد رأى. فلما تركوا الاتباع، فإذا كان مذهب 4 مذاهب فلا شك أنه قد تأتي يوما 5 6، من يمنع هذا؟ وليس معنى قولي أنا أن تترك علوم أئمتنا رحمة الله عليهم. وأما ما ينسب للأئمة أشياء كثيرة في المذاهب، فقد يكون الأئمة رحمة الله عليهم أنها براءة. أنا أريد أن أفهم وأفهم أخي الذي يتعصب لقول إمام، الآن عندك حديث صحيح بإسناد صحيح، وهذا القول الذي تنقله من كتاب من الكتب المنسوبة إلى مذهبك، هل أنت، سؤال عقلي، هل أنت متثبت أن هذا القول أو هذا الكتاب ثابت؟ أن من ألف، من الذي ألف؟ نحن حينما نجلس الآن تحقيق الكتب وغيرها، فأولا نثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى الأئمة. كثير من الكتب حتى كتاب الأصل ما ينسب إلى الإمام محمد لا تجد له نسب، أو لا تجد لها إثباتا، لا تجد له إثباتا صحيحا، وفيها مسائل كثيرة نسبت إلى الإمام رحمه الله. هل يعقل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن الصلاة في الفارسية صحيحة، وإذا قال بدل الله أكبر قال الله بزرق ترست فصح، وإذا قال بدل مدهامتان دوبا غصر سبزس فهذا صحيح؟ قد رأيت هذا في مصنف في الأصل الذي هو كتاب منسوب إلى محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، مباشرة سأل الإمام. لا أقدر أن أفهم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسائل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثانيا، هناك أكثر الحديث صحيح ثابت بإسناد صحيح، فكيف تترك ما ثبت عمن وجب عليك اتباعه بقول من لم يجب عليك اتباعه مطلقا؟ فنخاطب هذا الرجل الذي يوجب اتباع أحد المذاهب، يجب أن يستفيد العلماء في البحث في المسألة عن آراء الفقهاء عامة، سواء كان في المذاهب الأربعة أو الزاهرية أو فقه أو الأوزاعي وغيرهم وغيرهم، فيبحث المسألة، ويجب على الباحث أن يبحث عن الراجح المطابق بالكتاب والسنة. ولا نقول أن تلغى هذه الكتب، حاشا أن نقول يستفاد منها، لكن يستنبط منها الفقه المطابق للكتاب والسنة الذي نسميه فقه السنة، أو نسميه فقه المحدثين، أو فقه الحديث، أو فقه الكتاب والسنة. وهذه هي هذا هو الدين الذي لا يجوز أن يقال الدين الخالص غير هذا. وقد أمر الناس أن يخلصوا دينهم لله، فما دام الدين قد خلط بأوضار التقليد الأعمى والتعصب، وكذلك بأوضار العقائد الفاسدة، فيجب أن يخلص هذا الدين، والمسلمون مأمورين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى لا يعبد الله غير الله تعالى، وأيضا يخلصوا دينهم إن جاء فيه شيء أو ألصق فيه شيء، وهو الذي يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن حينما نقول الاتباع الكتاب والسنة، حاشا أن ننال من مقام أو مقامات أئمتنا رحمة الله عليهم، فكلهم أئمتنا، لا نختص بواحد منهم، ولا نحرم أنفسنا، وخاصة الباحث الذي بلغ من العمر بحيث قد يكون علمه كبيرا جدا بالنسبة لمن مضى في ونقلت أقوالهم الآن في الكتب بالحقيقة. نعم، لأن الكتاب والسنة دراستهما صار أسهل وأيسر في هذا الزمان من أي زمان مضى، وأن القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، باب فتحه الله تعالى، لا يقدر أحد أن يغلق، وهم يقولون هذا الكلام وفي الوقت الحاضر يجتهدون. وما هذه المراكز العلمية والمجالس العلمية إلا لهذا المعنى، ينظروا في المسائل الجديدة ويجتهدوا فيها. فإن كانوا يقولون إن الباب قد أغلق، فلعلهم يقولون الآن فتحنا لأجل المصلحة. فإذا اتركوه مفتوحا للاجتهاد. العالم يجب عليه أن يأتي بالحق ويبحث عن الحق، فإذا ينظر إلى كتب الأئمة ومذاهب الأربعة وغيرها، فيستنبط ويستخرج ويستدر منه الحق الواضح الراجح. هذه هي دعوة أئمتنا أيضا سبحان الله. ونحن نقول أبا حنيفة، نحن نقول إن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، كل هؤلاء الحمد لله من أهل الحديث، أصولهم أصول أهل الحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالفعل كان سألوه، قال بعضهم: ماذا تنقم على الإمام أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: رأيته يقول: أخذ بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله، ثم بأقوال الصحابة، إن اتفقوا فإن اختلفوا فأختاروا من قولهم ما شاء. فإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي وفلان فهم رجال ونحن رجال. هذه أصوله في الحقيقة، أصول الأئمة، وهذه أصول الصحابة أنفسهم. فنحن نقول إن الأئمة كلهم كانوا على دين خالص يتحرون الصواب، وبعضهم بلغه العلم أو بلغه الحديث، وبعضهم لم يبلغ. وحتى يظهر من قول الأئمة وأولهم في العمر أو في السن الإمام أبو حنيفة حينما يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل شخص يفهم هذه الجملة القصيرة، أن الإمام لما كان الناس يأتون ويسألونه كان يجب عليه لا يترك الناس حيران، لابد أن يعطيهم من العلم ما يفتح الله عليه، فكان يجتهد. لكن ما ذلك، هو يختلج في باله: لعل قولي يكون خطأ، فإذا وجدتم الحديث الصحيح فارجعوا إليه وهو مذهبي. أيضا قوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ما أعظم هذا الكلام من الإمام، ما أعظمت هذه الوصية، وما أعظمت هذه الوصية خصوصا للذين يتخذون الإمام وقال الإمام هو الأصل، وما جاء عن قول أئمة إمام الأئمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تابعا لقولهم. حتى إن علماءهم بالحقيقة قد اعترفوا بهذا، قالوا: حينما ندرس السنة فنحن لا ندرس السنة لأجل أن نعمل بها، إنما لأجل أن نبحث الدليل لمذهبنا، سواء كان دليلا ضعيفا أو كذا فيستدل به، وهذا أمر واضح. والمذاهب عامة قد يستدلون بأحاديث ضعيفة، وأعظم دليل في هذا إذا رجع الإنسان إلى الكتب التي خرجت أدلتها من في الكتب التي خرجت أحاديثها، فالآن نصبر راية كم من الأحاديث التي جاءت في الهداية، أحاديث ضعيفة جدا، كذلك ابن الملقن للشافعية، وكذلك حتى يرواه الغليل الآن أمامنا ما جاء في مذهب الحنبلي جاءت فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. فإذا على كل حال أئمتنا رحمة الله عليهم قد برئوا من الذمة وبرئوا ذمتهم. يقول الإمام أبو حنيفة: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل شيء تسمع مني، فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا. أريد أن أتطرق بعد هذا إن الاتباع، هؤلاء الأئمة رحمة الله كانوا أشد الناس اتباعا لما أمر الله تبارك وتعالى إياهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله مشهور: إنما أنا بشر فانظروا في رأيي. وحكذا الشافعي وأحمد، كل الأئمة رحمة الله وصوا، والشافعي يقول لو ثبت هذا الحديث لقلت به، فكلهم مقتضى فقههم على السنة الصحيحة، لكن إذا لم يجدوا فكان يجب عليهم أن يجتهدوا في ذاك الوقت، وكان لا يتركوا الناس حيارى، فعملوا وقد ذهبوا إلى ربهم إن شاء الله وينالون الأجر العظيم والإكرام عند الله تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام. ويجب علينا أن نتبع هؤلاء الأئمة الذين اتبعوا الصحابة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد أن الأئمة عندهم كانت أدلة، فهذا هو التقليد المذموم، وهو الذي قد فرق المسلمين. إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا، لا شك أن هذا يصدق على هذه المذاهب عامة إذا تعصبوا. وإذا نظر الإنسان المسائل التي يتعصبون لها في الحقيقة، فلو حشر الأئمة مرة أخرى لتبرؤوا من هؤلاء. ومن عجيب الأمر ومن الأمر العجيب أن الذي يترك الخط المستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراطي مستقيما، لما خط مستقيما وخط حوله خطوطا فوضع أصبعه الكريمة على الخط الوسط المستقيم، قال وقرأ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. لما تركوا هذا الخط المستقيم، وهذا لا غضاضة في هذا القول في الحقيقة، واتبعوا بنيات الطريق فظلوا لا شك فيه. فانظر أيها المسلم، ترى أن واحدا منهم في الأحكام الفقهية يتبع الإمام، إمام أبا حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام كذا، لكن في العقيدة ليس الإمام الذي اتبعوه في الأحكام، في العقيدة إمام آخر أشعري. سبحان ربي، نعم أشعري في عقيدته. ثم لم يكتفوا بهذا أيضا، إذا جاء باب السلوك والتزكية فصاروا نقشبنديا تشتيا قادريا سهروردي رفاعي تيجانيا، وماذا تحدث من الترائق القدد التي تأتي إلى يوم القيامة، سبحان ربي. فبذلك في الحقيقة الذي ترك الخط المستقيم ففي أي واد حلك لا تأمن عليه. فهل كان الصحابة عندهم هذه الطرق كلها؟ في الحقيقة الحمد لله فهمه يسير جدا لمن هداه الله تبارك وتعالى، لكن الأمة ابتليت بعلماء لا يريدون أن يفهموا هذا الشيء، سبحان الله، فلا يريدون أن يفهموا أن العقيدة التي كانت وحدت الناس كانت هي عقيدة واحدة، عقيدة الصحابة. لماذا نأخذ عقيدة الأشعرية ثم الماتريدية وكذلك الاعتزال وغيره؟ نعوذ بالله من هذه الطرق المختلفة. فما بقي إلا الاتباع، ومن باب الاتباع لنا نحن العامة أن إذا سألنا مسألة فلا يجوز لي وله ولهن ولهؤلاء أي واحد، لا يجوز أن يسأل عن أفتني على مذهب فلان، لأن الله تعالى أوجب اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يسأل أن يفتيني، ونحن العامة مأمورون بأن نسأل أي مسألة إن تابتنا يجب أن نسأل عنها، على ما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا الاتباع والعلم، لابد أن نسأل عن الدين الحق وعن المسألة الحق ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نسأل أفتنا على مذهب فلان. لماذا؟ هل جعل الله تبارك وتعالى واجبا علينا اتباع فلان؟ لو كان واجبا فقد لم يكمل الدين الذي قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم، نقص دينك فأنت تريد أن تدخل فيه واجبا ما لم يكن أوجبه الله تبارك وتعالى. وأنا أقول دائما للإخوان الذين يدافعون، علماء ودكاترة الشرعيين الذين كلمة دكاترة الآن صارت لمن كأنه أعلم الناس في الأرض، فهؤلاء أيضا يدافعون عن التقليد ويأمرون الناس بالتزام شخص معين في مذهبه. فأنا أقول، كنت أفكر ففتح الله علي في الحقيقة ما رأيت هذا المعنى، أقول إن الله تعالى قد أخبر نبيه بكل ما كان وما يكون أشراط الساعة وغيرها، حتى أخبر عن شخص لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه الصحابة، أويس القرني كما جاء في صحيح مسلم، يأتيكم أمداد من اليمن فيهم أويس القرني، وكان عنده أم وهو بر بها، وكان مريضا وهي برص فشفاه الله تعالى إلا موضع أصبعين وموضع ظفر، الله أعلم ما هي اللفظة، موضع درهم. وقال لعمر إذا جاءك فاستغفر أو يطلب منه أن يستغفر لك. هنا ذكر الله لرسوله عن الوحي، عن طريق الوحي، عن أويس القرني الذي إذا حصرنا فضائله فكان متبعا لدين الله تعالى الخالص، وكان برا بأمه، ولم يظهر شيئا أزيد من هذا، وكان مستجابا للدعوات، لكن الله تعالى أخبر نبيه بأنه كائن آت وأطلب منه الدعاء. إذا كان مدار الدين على بعض الأئمة ووجب علينا أن نتبعه ولا نترك تقليده، فيكون هل قصر الله تبارك وتعالى وقصر رسوله الذي أوجب الله تبارك وتعالى وهو منهم على كل نبي أن يخبر أمته ما علم من الخير ويحذر أمته ما علم من الشر، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أئمة يأتون، فلا بد أن تمسكوا بذيل واحد منكم وإلا تضلون أبدا. فهذا كله يرد على أولئك الذين يدعون إلى الجمود والتعصب لمذهب واحد ولقول واحد. فيجب نحن الذين الحمد لله الذي أنا أشكر الله تعالى، نقول بفضل الله تعالى ورحمته قد ولدنا في بيت أب وجد الحمد لله يتبعون الدين الحق بفضل الله تعالى ومن نطفة سلفية، وهذه نعمة كبيرة جدا. وإذا رأيت أخاك فارحمه وقل مثل المريض الذي رأيته، إذا كان أحد متعصبا في عقيدته الباطلة ومتعصبا في مذهبه الباطل، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه أو مما ابتلاك، وحاول مثل المريض يرحم ولا يهجر. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، حاول معه حتى يرجع إلى دين الله عز وجل. فما أغلى نصيحة الأئمة رحمة الله عليهم لإخواننا الذين يتعصبون لبعض المذاهب، في الحقيقة الفقه الصحيح الذي يستخرج من الكتاب والسنة، جاء رجل وسأل الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو حنفي المذهب، فقال لأبي حنيفة للإمام ابن تيمية، أريد أن أغير مذهبي لأن مذهبي يخالف في أشياء كثيرة الحديث الصحيح. فانظر إلى عقل الجبار لهذا الإمام، قال لا يختلف الأمر إذا غيرت أنت مذهبك. فالمذاهب قد ثبتت، والله تبارك وتعالى قد يعني ثبت هذه المذاهب، لكن الواجب عليك وعلينا جميعا أن تجعل الفقه الذي عندك ثلاثة أنواع، فقه النوع واحد أو ثلاثة أجزاء، جزء منه يدل في كتاب الله وسنة رسوله، دليله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتمسك به، والجزء الثاني الذي ليس عليه دليل من كتاب الله وسنته اتركه، والذي هو خلاف سنة رسول الله وكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركه، والجزء الذي ليس فيه شيء من النص فأنت حر أن تأخذ قول أي إمام. هذا هو الفقه الصحيح من الفقيه الكبير الإمام ابن تيمية الذي علمه بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. فالآن نحن ننصح هؤلاء الإخوان الذين يتعصبون لمذهبهم، بالحقيقة لابد أن يرجعوا إلى رشدهم ويقرأوا كتاب الله وسنة رسوله، وخاصة تلك الآيات والأحاديث التي تحث على الاتباع، ويكونون في هذا التقسيم لهذا للفقه في الحقيقة وخاصة العلماء متبعين لأئمتنا رحمة الله عليهم الذين هم وصونا على هذا. لا تقلدني ولا تقلد مالكا رحمه الله، كم مرة قالوا هؤلاء دائما، وكانوا أئمتهم السعداء بسعادتهم كانوا يخالفون مشايخهم بكل صراحة، حتى قيل إن الإمام أبا يوسف ومحمدا قد خالف مذهب الإمام أبي حنيفة في ثلثي مذهبه، فبذلك نكون نحن كلنا متبعين للأئمة أيضا. ولو لم نكن متبعين للأئمة فمن لم يوجب الله عز وجل اتباعهم علينا، بل اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نريد أن نذكر الإخوان بطريقة من طرق طلب العلم في الحقيقة. أنا أريد أن يبحث الطالب دائما المسألة التي قد جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، ونقرأ الكتب النوع الكتب التي خاصة نحن إذا كن أو كان شخص مبتدئا فكيف يكون تعلمه للعلم في الحقيقة. نعم، فنحن نقول دائما أنه يختار بمشورة من بعض العلماء الذين الحمد لله معروفين في كل بلد بالأخذ بالمذهب الصحيح أو السلفية، فيقرأ عليه العقيدة ثم الفقه، يقرأ عليه، ويجب على العالم أن يبين ما وافق الكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة. ونظيره مثلا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، شرح كتاب زاد المستقنع، وفي كتابه الممتع بفضل الله تعالى الشرح الممتع، وحاول وسعى لأن يعرف الحق في كل مسألة بالدليل. فلما مضى في قوله قول المصنف أنه لا يجوز، ماذا قال؟ قال يكره دخول أي الذي يقضي حاجته دخول الخلاء بشيء في ذكر الله إلا لحاجة، وفيه أيضا يكره كلامه وبوله ومس فرجه واستنجاؤه واستجماره واستقبال القبلة من قبل ذكر واستقبال النيرين. النيرين معناه القمر، الشمس والقمر. فلما ذكر مر الشيخ جزاه الله خير على هذه الكلمة فذكر دليلا لكل شيء فيه مس فرجه أيضا باليمين واستنجاء واستجمار وكذلك عدم استقبال القبلة واستدوار أدلتها ذكر. ولما مر بهذه الكلمة واستقبال النيرين يعني على قول المصنف يكره أو يحرم يعني يكره في الغالب يعنون به الحرمة أن يستقبل الشمس والقمر. فماذا قال الشيخ؟ علق عليه فقال ليس لهذا دليل بل هذا تعليل عندهم وهو النيران الشمس والقمر فيهما نور الله تعالى فالنور الذي فيه نور الله تعالى لا ينبغي أن يستقبلهما في أو يستقبله فالشيء الذي فيه نور الله لا ينبغي أن يستقبله في البول حالة البول والبراز. لكنه قال الشيخ وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته بل نور مخلوق وفي النجوم نور المخلوق أيضا فلماذا لا تقولون أنه لا يستقبل النيرين ولا النجوم وكذا. يقول أيضا فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة حتى النجوم يكره استقبالها وهذا التعليل مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلهما وكذا لو غرب والشمس عند الغروب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس والقمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. هذا هو هذه هي نصيحة ابن تيمية رحمه الله يقول الشيء الذي ليس عليه دليل بل دليل يوجد على خلافه اترك هذه المسألة من المذهب. لكن الشيء الذي لا يخالف الدليل مجتهد فيه أو نازلة من النوازل فخذ فيه أقوال أي شخص. فأنا طالب العلم لا ينبغي أن أسأل كل واحد وأذكر وأذكر وأذكر قول الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل إذا كان في بلد رجل صاحب رأي لا علم له لا يشتغل بالحديث ورجل صاحب حديث لا علم له بصحيح الحديث وضعيفه فمن أسأل إذا وقعت نازلة. سبحان الله هذا ثابت في رسائل الإمام أبي أحمد رحمه الله. فقال ماذا؟ قال اسأل صاحب الحديث. قال إنه ليس له علم وتمييز بين الصحيح والضعيف. قال اسأل صاحب الحديث ولا تسأل صاحب الرأي. فإذا أنا وأنت أيها الطالب يجب أن نسأل الناس عن دين الله تعالى ولا نسأل عن مذهب معين. ما دعوتنا ودعائنا دائما لأئمتنا وتعزيمنا لهم رحمة الله عليهم. فيأخذ الطالب كتاب فقهي ويجب أن يدرس على شخص لا يسأل يذهب إلى مبتدع حتى يوثر حتى لو كان يريد أن يدرس مثلا اللغة الإنجليزية وهناك من هو صاحب السنة وهناك من هو صاحب البدع لا يذهب إلى صاحب البدع لا يقول أدرس إنجليزية أدرس لغة عربية لأنه لو ذهب يمثل ربما يمثل ببدعته في باللغة فيكون هذا تأثيرا غير مباشر في قلب الإنسان في عقيدته. فيجب علينا أن نبحث من كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله ندرس عليه وهذا المتبع طبعا لا يأخذ إلا ما صح به الدليل ولا يجوز لنا أن نذهب أي واحد ندرس. فهذا اختيار لأوجب ما يكون على الإنسان كما يختار أحسن وقول الله أحسن شيء في دنياه وقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيضا يوجب علينا أن نبحث أحسن شخص أفضل شخص الذي يدل عليه أو يدل لنا الكتاب والسنة. وكيف نعرف أنه الكتاب والسنة؟ طلبة العلم يعرفون ولا يخفى الآن الحمد لله مراكز السنة خاصة أو السلفيين في بلد ما ولو كان عدتهم قليلة وعدتهم ضئيلة ما ذلك الحمد لله معروفين لدى الناس وربما يعرفونه أنكم لا تقربوهم لأن هؤلاء غير مقلدين مبتدع ولا دينيين وكذا فيعرف الله إياهم عن طريق غير أصحابهم أيضا. فلا يخفى أصحاب السنة إن شاء الله وأصحاب الاتباع في مدينة من المدن، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم. وكلامنا في الاتباع لا يأتي أحد في هذا الباب فيقول هذا يضللنا في كل شيء. نعم نضلل ونخطئ فيما يخالف في عقيدتي في العقيدة الصحيحة نخطئ، لكن لا نكفر إلا من قام الدليل على تكفيره. وحاشا أن نقول أو يقول السلفيون أن أو يقول أحد عن السلفيين أنهم يكفرون الأئمة ويكفرون مقلدين الأئمة، هذه كذبة ليس لها رأس ولا رجل في الحقيقة. ينبغي يستحوا من الذين يطلقون هذا الكلام على عوائنه أن السلفيين يكفرون كلهم. نعم يخطئون وواجب أن يخطئ، قد أوجب الله عليهم الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة أن ينشروا في الناس، لكنهم إن شاء الله بفضل الله تعالى على الحكمة والموعظة الحسنة لا يضللون إلا من ضل لا شك فيه. هل يمكن أن يدفع قول السلفي في اتباع عقيدة السلف أحد بالتي هي أحسن؟ أبدا. فإذا دليلهم قوي وحجتهم غالبة وهم ظاهرون إن شاء الله على الحق وعلى ظهر الحق راكبون بفضل الله تبارك وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفلاحنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأستاذن بعد هذا إن شاء الله، وإلى هنا نريد أن ننتهي مع الشكر لله ثم الشكر لإخواننا الذين طلبوا منا بعض هذه الكلمات، فإن وجدوا فيه خللا أو زللا فيخبرونا إن شاء الله ويفيدوننا، وكلنا نحتاج إلى التقويم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.